أخذت أيمانك عادوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية. وقال معمر موالي الأولياء موالي الأولياء ورثة. من كان عوض الإسلام بينهم عقل الموالاة المهاجر يريد الأنصاري والأنصاري يريد المهاجر دون القرابة. موالي الأولياء ورثة. عاقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الخليفة والمولى أيضا ابن العم والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولى الكسير. حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو إسامة عن إبليس عن طلحة بن مسلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كل إن جعلناها موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال المهاجرون لما قدموا الذين غيركم مهاجرين وأنصاري دون دم رقبة في أصول التي آتى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت كل إن جعلناها موالي نصفت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر وجهالكم النصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له سمع أبو إسامة إبليس سمع إبليس طلحة إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني جنة ذرة. أخبرنا أبو عمر حمد بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن كان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في جمع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تقرا الظلمة في رؤية الشمس ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تقرا في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرا في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تقرا في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغفرات أهل الكتاب ويدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبدهم غير من الله فيقال لهم سمعتم فاتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تلوون فقالوا عطشنا ربنا فأسقنا فيشار ألا تلدون ويحشرون إلى النار كأنها تراب يحسب بعضها بعضا فيتساقطون في النار ويسأل عن نصارى ويقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم سلكتم فاتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تنوون وكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من جد أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها فيقال ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا قارنا الناس في الدنيا على أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا يعني هو أصل في الأول أول من بعد ذلك يقول أن من غير هذا ما في ولا من كان في الرياض الأخرى بس في ولا استفهام في هذا الشارع في أهل الأخرى نعم نعم الله على من كان في من غير سوى هذه أراد بها رأوا عليها قبل ذلك ثم يطول على هذا بس ولا من كان نعم العافية يعني موحد لكن عنده معصية لا يمنع من الرؤية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قد يرضى بعضهم قد يرضى بعضهم قد يرضى بعضهم نعم نعم نعم نعم الله أعلم قد يكون بعد الاختبار لازم فهمهم فكرتهم البلاغ نعم العين والكلب نعم قوله في أدنى سورة أي أقربها قال الخطابي السورة أسرفها قالوا سورة الأمر سورة هذا الأمر كذا أسرفها وأطلق السورة على سبيل المساسلة والمدينة عليه جمعه أعداق وعذوق أعداق

أسمائه وصفاته ولعظم من عامه سبحانه وتعالى، ويلد لأن عملت بالعباد كلها من سبحانه وتعالى، فلا يستاهل الرفع جل وعلا، ونحمده ونستعينه له الحمد، ونحن نحمده أيضا وكل أهل العبادة، ونستعينه من الماكنة، ونستغفره لأنه غفار للذنوب لا يغفر سوى سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا زيادة لا فيها سيئات أعمالنا إلى آخره، هذا الذي أفضت فيها ثناء على الله وقراءة إليه وبراءة من الحول والقوة وطلب للعلم والمغفرة. واستعذ بالله من شرور النفس، فإنما وقعه الله من شر نفسه وسيئات عمله أفلح، وهما دعوتان عظيمتان. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيعلم أنه الهادي لا سواه، وأن من هداه الله فهو المهتدي ومن أضل فهو الضال، فهي الرد على قضيه النفاة ومن سار في غير الباطل بل قدر هو المعين هو الموفق هو الهادي سبحانه وتعالى. فيه الشهادتان تسجيل الشهادتين عند العبد، أن هذا المعبود المستعان، وأن رسوله المبتلى عليه الصلاة والسلام، وأن من رحمة الله وإحسانه وشرع هذا العبد من جاء به محمد صلى الله عليه وسلم العبد الشرعي، ومن يحل المرأة لك فلا كانت حراما. والعبد حلو أربعة: الزوج والولي والشهدان. وليس الحديث الصحيح لا نجح الا جبل ليصدق وشاهد العدل، المقصود انه جمهور العلم لا بد من الولي والشهدين، وما استطيع خلاف ياتي السلام عليه عند احاديث الولي ان شاء الله، ولا بد من هذين الامرين. اولا وجود الولي، والثاني وجود الشهدين، فلا يكون المشاهد الذي مع خلو الزوجين الموانع، والمرأة تكون في عدة وليس لها مانع من النكاح كالتحريق والإحرام، ولا تتراضى من أهل ذلك سليمة، ليس في الكفر بينها وبين ما يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا إحرام، كل زوج كذلك سليم من الموانع صالح لها رحمه الله، ليس حجاج كافرا من المسلمة، ولا تكون مثلية وهو مسلم بل ان مثلها الا كفريه، لكن خلوه من المراه لا بد من قصر الزوجين خير من الموانع، موانع النكاح وخلوه الولي وخلوه الساحلين، ويستحبها للخطبه مع قراءه الايات الثلاث، وفي ايات قراءته الى التوحيد بتقوى الله وان يستحق العباده والطاعه جل وعلا، وان اصل هذا النسل من شخصين ادم وحواء في الآية الثانية: يا أيها الناس تغربت بخلق النفس واحدة فخلق من زوجها التوحيد، لأنكما معشر الزوجين أصلكما من نفس واحدة من آدم وحواء، توحيد منبعهما، فليعبد هذا الرب العظيم الذي خلقهما وخلق أصلهما، وليستحوذ عز وجل في هذا النكاح وفي غيره. وهذا الحديث جدير بأن تجمع الروايات بطرق وألفاظه، فأذكر أن الشيخ ناصر بن عثمان جمع فيها أنفر، ينبغي لأحدكم يجمع في أسانيده، وهل جمع الشيخ ناصر كافي أم لا، ولا يلتزم عند سعادة الوليد من يدري الأسلام هم المسؤول في خطبة الحاجة. يحصل أنت لا كل إشارة. الحديث الثالث والثاني والثالث والرابع حديث المغيرة أجابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة، هذه الحديث أربعة كلها تدل على شرعية رؤية المرأة التي يريد ثبتها قبل أن يتزوجها، ويقدر منها ما يدعوها لتحيا فيقدم، وقدر ما لا يعجبه فلا يقدم، ويستحب له أن يراها إذا كان السبب، ويستحب له أن يراها فهو أولى. من هذا في رواية المغيرة، فإن ذلك أفضل إلى أن يؤذن بينكما، هل جابت وخطرت عن أحد المرأة فإن استطاع أن يقرأ منها ولم يدعوها فليفعل، يعني المغيرة إذا تنظر إليها هذا يدل على شرعية النظر المخطوبة إذا تيسر ذلك. قال جابر ذهبت وتخبأت لها تحت النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى زوجها، فليس في شرط ذلك أن ترضى أو تعلم، ولا أن تعلم ولا أن ترضى، تفعل الأسباب حتى يراها، وإذا سمح أهلها بذلك أن يعود إليهما فلا بأس، لكن من دون خلوة يراها لكن لا يخلو بها بل مع أبيها أو أمها أو غيرهما حتى يرى منها ما يدعوه إلى تحية أو لا ترك كالرج والنجيب والرجلين، وإذا رأى الشعر فلا بأس على الصحيح. ثم كل شيء ظاهر يظهر كثيرا من اليد والقلب وقدم الشعر. الحديث السادس حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى تقرأ خاطره قوله قبل أو يأذن له متفق عليه. هذا جاء في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبة على خطبة أخيه، والسر في هذا والله أعلم أنه وسيلة إلى استحناء، ولأنه سبق إلى أخيه لم تستق إليه فهو أولى، ولا سبقت فهو أولى، ولأنه متى علم أثر في نفسه، ومن سبب شرا ومن زنعا وضرا مثل عدم البيع على بيعه وعدم الشراء على شرائه هذا من جنسه، فقد يكون اعظم السلعه قد يجدها عند غير هذا، ولكن المراه التي اراد قد لا يجدها، فالخطبه على خطبته فيها شر كثير، ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام، قال لا يخطب على خطبته حتى يأذن حتى يترك الخاطب قوله قبل او يأذن، يعني حتى يهول او يعني يقول لا بد ان تخطب او يرد يردونه يردوا او ترك او اي سلبا، فمن هذا لا يعلم فانه لا يخطب. قال بعضهم انه يحرم اذا عرف انه اجابوه، ما دام لا يعرف هذا هو لك بشيء، قال انه يحرم مطلقا ولو لم يعلم انه اجابوه، اذا اجابوه فلا تكتب هذا، لكن حتى ولو لم يجيبه ما دام علم انه خطب فلا يخطب يطلق الحال الحديث، وينهى بيد غيره انه يعني ذلك ايضا ترضى لخطبه اخيه. في حديث صار بن تقيس أن رفعت النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن سفيان فأبا جهل وسفيان بن زيد خطبوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أنا لأنك حب ثالث، هذا محمود عند أهل العلم على كل واحد خطب لا يدري، ليس معنى أن خطب على كل شيء لا، محمول على أنهم كل على أن كل واحد خطب فلا يشعر بالاخر، هذا فضل النبي رضي الله عنه وارضاه، فلهذا اشار عليها باسامه، واسامه مولى عتيق الله هو، وهكذا ابوه زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني كلب رضي الله عنه وارضاه، فقال انشع اسامه، وشريعته ثم قال انشع اسامه فانت نكحته فجعل الله بخير وكذا الصبح، وقال في معاويه انه الصعود لا مال له، وقال في أبي جهل أنه لا يعصى عن عاتقه من ضراب النساء، فأشار عليها بأسامة وصار النار عن معاوية وأبي جهل من الأسباب التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن المستشار مؤتمن والمستنصح يجب عليه أن ينصح، فأشار عليه الصلاة والسلام بأسامة شاب مناسب لها، ومعاوية ذكر إلا كان صحيح قد يشق وقد لا يحصلها مطلوبها منه، لك الوقت يعني قد أعطاه الدنيا أعطاه الله الدنيا بعد ذلك من ومنك الدنيا رضي الله عنه، وأبو جهل كان من ضراب النساء فأسلع من الشقة عليها فنسى حالها بأسامة فتزوج أسامة، وهي دلالة على أنه لا بأس بنكاح قرشية للمولى العتيق، وليس قرشية وأن كفاءة هي الدين لا مجرد النسب أو الحسب، إن أكرم من الله أتقاكم، ولكن إذا تزوجها من المتابعين لها من جميع عمها ومن جماعتها كان ذلك حسنا، ولا سيما اذا كان في سببها عنهم مشقة على جماعتها او قرابتها او نحو ذلك او خفه فلا يلال الوقوف عند هذه المعتاد حتى لا تخففه ولا مشاق ولا قرابات. ولكن من عرف الامر الشرعي فلا حرج عليه ان يزوجها من غير قبيلتها ومن غير جنسها ومن الموالي ومن العجل لا باس بذلك اذا كان الدين سليما. نعم. لا ولهذا قال العلماء اذا لم يتيسر النظر يستحب ان يفعل امراه ثقه تنظر اليها وتخبره بمحاسنها وغيرها يتيسرون على بقيه. اذا مكتمل النظر فلا حرج يصل الى ان خاطر دون السبب او اذا فرق عليه. هذا غير واحد لا نعرف هذا ولا نعرف كل منهم على بقيه حيث راوا يرى حتى هي تحتاج الى هذا الشيء. هي المقصود إذا كان جيسه أصلح مخدونة لكن جيسه يصلح لها إذا كان جنة يصلح للجوجوه أما إذا كان ما في جيسه يزوجه ما في حاجة أو كامل لا يزوج من جيسه فلا حاجة من هو رئيس. نعم أخي الجوج الأب الجوج الأب الأب ما أخذها في أخذها في الأعلام الأولياء والولي والشاهدان والحضر ما على له أصلا ثم نجح. نعم مستحقق ولا يزال أنا. نعم نصح من الجمهور نصح لكن أجوز لأثم فاللهم خجروا لذلك الأخير خاص الأول لا بأس عليه. نعم من ينبره نصلح نصح فقط. نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ما جاء في صلاة الليل حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن موسى عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه. بلى ما فيها قواعد التي سيدها الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في كتاب الله من عذر صاحبه خطر خطر العامل من حجر صلى الله عليه وسلم عبد وتاخر كتب الله له مكان يعمق وحيان مقيمة وكذا إذا غلبه النوم كتب الله له أجل على إثنان. لكن يخشى أن ذلك لا يحصل إلا إذا كان مفرط الذي يسهر على ما ينبغي وإذن يخطر النوم كان سهر على التلفاز وعلى الأغاني وعلى هذا أخشى أن لا يقول أكثر الله هذا خير لأنه فرط. أما إذا كان لم يفرط العادة ولكن أو فرط لأمر غلبه هذا لا يرجى لهذا الخير العظيم. أما إذا كان سهره في غير طاعة الله فيأخذ يفوته هذا الأجر إذا نام على أجره. يقول نعم يستقر من الغيب لا ذاك قال لكن عن قاعدة حسن القواعد ما هو القواعد هي الصحيح مثل أن يتقواما يقول يا تبوك يا جماعة جاهد من تبوك ما فيكم مسيرا ولا قرأتم مال الله هم معكم وهم في المدينة قال وهم في المدينة حدثهم العلا حيث أخذ ونزع عبد الكافر حسن الله من كان يعمل وصحيح مثل الله المخالي هذا يسوي فعل هذا فعل مشهور بالعلم نعم قلل من العشاء ونام عن مبكرة يجب على مبكرة يجب على مبكرة يجب على مبكرة يجب على مبكرة يجب على مبكرة نعم يعني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا كبد غمدني فقبضت رجلي فاذا قام لقبضتهما قالت يا بيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا بفرق الصحيحين ودليل على ان اقرار الزام المصلي لا يضر ليس في مرور مرور المراه قطع قاطع صحيح ولكن نومها بين يديه ليس في مرور وهنا الفوائد لواجع صلاه نائم نانا زوجته أو غيره من الناس الذين هم رجال أو محارم أو ما أشبه ذلك المقصود أن النائم أمانة لا يضر لا يضر صلاته والمطلق لا يضر كذلك وفيه أن غض المرأة لا تضر قلبها ولو كانت رجلها مكسورة غمز هذا رجلها لا يضر إذا رد على من قال المرأة لما استنكر الوضوء مطلقا الشافعية وجماعة والصواب انه لا ينقل مطلقا حتى لو كان عن تنزل اشياءه على الصحيح لعدم الدليل هم يقولون لا مستم النساء غير النساء لا مستم النساء ولا صغر او لا مستم هو عند المحققين من العلم انه هذه جمع كما قال ابن عباس مقصود ان الصواب والارجح ان مستم الله لا ينقل مطلقا لهذا الحديث من جاء جمعنا نعم. وحفظني عن مالك عن رسالة عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. هذا من الآداب الشرعية إذا كان ناعس يستغفر النوم لا يقوم حتى يكمل النوم خالف التهجد أما الغرائب غير ذنبه أن يعتني بالأسباب التي تجيب النوم حتى يؤدي فريضة فإنها واجبة وما لا يكون واجبة لكن هو واجب وراء من الفصل في التهجد ونحو النوم وفيه قصة عائشة الدلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلى إليها وإليها لقبلته ما غمد عليها ولا تكبر ولا تزرها بل سامح عنها غمزها إذا تخفها فإذا قام مدتها هذا يدعى التواضع العظيم صلى الله عليه وسلم التفاهم مع أهله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله اللهم صل عليه وسلم. نعم. مثلا في النوم ما يجهز نفسه ولا أحد في الأيام الأولى في الأيام الأولى في الأيام الأولى إذا استطاع لكن يجهز النوم لا لا لا يجهز نعم ضرر أهم ضرر أهم بل يعني لا يعقل غاية مع النوم لا يعقل لا يستهين بصلاته. حدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امراه من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه حولاء بنت سويد لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرضت الكرامه في وجهه ثم قال ان الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تولوا اسلفوا من العمل ما لكم به طاقة. أو عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل. قال ابن عبد البر هذا منقطع برواية إسماعيل وهو مستثمر من طرق صحاح ثابتة من حديث مالك وغيره. فأخرجه البخاري من طريق القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد بن قطان عن هشام عن أبيه عن عائشة. قوله الحلع وكانت له قوله له بسكون الكافي وفتح الناس ادخلوا وتحملوا. وهذا يدل على ان غير ينبغي السهر لا للرجال ولا للنساء لان البدن له حق ذكر الله تعالى عبد الله بن عمر فلا ينبغي السهر ان ينام ويصلي انه يسهر الليل كله يصلي هذا ما ينبغي اقل احوال كراهه فاذا كان يضره ويغير له ارض هذه حرب فلا بد ان يكون منتصدا ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل على وجه لا يضره. نعم وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى اذا كان من اخر الليل ايقظ اهله للصلاه يقول لهم الصلاه الصلاه ثم يتلو هذه الايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وهذا المعنى ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي في احد الليل حين بقي عليه وتر حتى يوتر وما فعل ذلك كان ثبت عنه الله عنه وهذا الاسلام لا تصح الاحاديث على ذات الشيخين. نعم هذا فيه التعاون على الخير ان الرجل يحيي اهله يقضيهم صلي ما انت اختار يقضيهم الوقت المناسب اذا بقي الجزء اليسير الذي يتسع لصلاته ونفسه طبعا. نعم الله يقضي وتعاون هذا الدنيا التقوى. نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يسمي من كل ركعتين. قال مالك وهو الامر عندنا. ما بلغت الصحيحين بلغتهما ولا بلغت الصحيحين عبد عمر ان جاءت صلاه الليل مثنى مثنى ثلاث خمسه في حديث حديث الاخر عن عمر صلاه الليل والنهار في ذات النهار. نعم لا موجود عليه الصلاة وغير الصلاة لكن هذا عند أهل السنة والسنة جعل السائحة. نعم أقول الخوف جميعا كيف يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب مثل الوقات الفجر يا خاتف يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب هذا يعتبر عليها ان الجاي واحد صواب. نعم نعم وهذا لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في عالية النهار قال كان يقول صلاة الليل والنهار النوافل للفرائض معلومة متعلمة مثنى مثنى لم ينفرد تكرار العدد العدل فيه. قال من فكاه فقال آخرون العدل ويوم والعادة مثنى من ثلاث تحسين كان بعد الله يطول لكن نعم نعم ثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم في اليسر نعم ثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم في اليسر نعم نعم النهار ولا حتى في اليسر وانت لبقى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه يدل على هذا النهار صلي من هذا الحديث صلاه الطواف ركعتين حيث لا تنسى ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين بعد الصلاة ركعتين بعد الظهر ركعتين ما أي يسير النهار. نعم هذا سهل هذا أو واحدة ثم ثلاثة أو أربعة كل أربعة لا ثم يسلم

هذا اللي قاله ابو نعيم زائد لا تكون فيه حيطه العظيمه المبين اذا كانت الحيطه كبيره والعدد كثير وغسى على بعض الكلمات استفهم من بعض اصحابه يبين لا يرضي الزياده هذه ولكن من سمعها غير من سمعها قال مثلا محدث الزهري عن انس بدل الحديث غسى الراوي الحاضر حلو من كلام الزهري فاستفى معنا عن بعض الحاضرين فانا يبين يقول لي كذا اثمنها كذا اثمنها فلان فاتني كلمه كذا فاتني فلان هذا هو العبد المراد بن عين وزائده لا بد من التصريح بالذي احسنه فان قد يكون لاخذته ثقه قد يكون لاخذته غير ثقه فلا يكفي كونك تعلم ان لا بد تصرح حتى يعلم الناس هذه الكلمه التي رايتها لم تسمعها عنه بل اخذتها غيرك وهذا من باب الحيطه وكلامه جيد فابي الغضب ابي عين الغضب من خير الكلام رايتك لازم في هذا احفظ من كلام احمد واولى يريد ما فيه من الثقه والضبط فلا ولا يسع في هذا لان تسع في هذا يحتفل الى شيء من الضبط من جهه انه مسلم ليس لذلك وقد يقال بين قولين اذا كان يراه ثقه فلا باس ولكن مثل حال الاولى ان يبين قد يعده ثقه هو ولكنه مجروح لغيره كما قال يقولون عن التعليم لا يقبل لأن قد يمسكه هو ولكنه مجروح من غيره نعم وقال فالنبي رسى قبور من الأسر لقوله عليه السلام لا تفض بحاله إلا من ثلاثة مساجد ولا يجب النساء ويسرى السنة تنسح به وصلاة يسعد لا تنسح قبور بما فيها من الخير والذكرى والعظة والدعوة البركة بالمغفرة ولهذا قال تزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وكما يعلم أصحاب عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم أهل الديار أنهم من المسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يسأل الله لنا ولكم العافية ولك العافية يرحم الله المستقيمين منا والمتأخرين في زيارته اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد السنة أن يزور القبور وأن يتذكر أن زيارته وأن يستحضر بقلبه أنه صائر إلى صاروا إليه وما يسألون عنه وما يكون بعد الموت وما يكون بعد البعث والنشور يتذكر بهذه الزيارة أحوال الموتى ونهاية أمورهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة إذا كانوا مسلمين أما إن كانوا كفار يزورهم فقط العوض ولا يسلم ولا يدعو أما إذا كانوا مسلمين فيسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر بهذه الزيارة أنه سيصيب ما صاروا إليه وسيأتيه الموت وهذا خاص بالرجال اما الذكر فانه لا يضر نعم فانه انه انه يمنعنا من الزياره بلا ثبت وبلا حديث من حديث ابي هريره وحسان بن ثابت وابن عباس من ضحى عند ابي محمد رسول الله وعاش القبور فلا يضر القبور هذا هو الصواب الذي استقر عليه الامر كانهن فتنه كما في الحديث الصحيحين عن حديث اسامه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بعد فتنه ضر على الرجال من النساء خرج مسلم حجاج سعيد بن زيد من عمر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك بعد ما ترك في الناس فتنه ضر على الرجال من النساء وزيادهن القبور قد تخلي فتنه كبيره واختلاط بالزوار وقد يقصد هذا غير انهن قليلات الصبر ضعيفات التحمل ولهذا والله اعلم نهينا عن زياره القبور وعن اتباع الجنازه نعم ولا يجوز للنساء ويقال تنسح به الزيارة لا تكون في الرحل الزيارة ليس في الرحل يزور قبور في بلده لا يزور الرحل يقع قبور لا بس يزور قبور في بلده أو زار بلدا لحاجة زار قبورها طبعا أما يزور الرحل لأجل قبر لا لأن الرسول قال أسد الرحال لا يلفها المساجد وليس الحرام مسجد هذا ومسجد الأقصى هذا ثالث الصحيحين هذه سعيدة وعن غيره فلا يجوز سب الرحال إلا بهذه ثلاث المساجد، لا سب القبور ولا للمستور ولا للمواضع فاضلة، إنما سب هذه الثلاث فقط. هم جاءوا الصلاة في قدر ولفهم قد لا يكون المراقبون بالدين لهم فعل لهم من مشاركات، لكن قد استهلوا في هذا أو يجنات لا يبالون. اللهم استعلم الجميع ويصرر سم استخرجه والصلاة عنده وقفله لأجل جهاز هذه من الصلاة بل من فعل السيء ويصرر سم استخرجه والصلاة عنده وقفله لأجل الدعاء فهذا من المنكرات بل من فعل الشرك. ذكرى تنسأ به البركة وفطر البركة هذه من فعل الشرك. أما الدعاء عنده الصلاة عنده هي من وسائل الشرك، سماها شعبة يعني من شعبه التي لا يكون شرك أكبر، لا تكون وسيلة من وسائله. القسوس مثل ما يقال في المعاصي من شعب الكفر شعب الجاهلية يعني توصل إليه الصلاة عند القبور ليس من نفس الشرك الأكبر ولكن من وسائل ومن الشعب التي توصل إليه. وهكذا القراءة عندها تجلس عندها للدعاء ونحو ذلك وسيلة من الوسائل مكنها ويمنع ثم يزور وينصرف يزورها ويسلم ويدعو وينصرف ولا يجلس الدعاء عندها أو يجلس عندها للقراءة أو الصلاة عندها. وأشد من هذا تسأل ترابها والتبرع عليها، وأشد من هذا دعاؤها والاستغاثة بها والندعو لها. نسأل الله السلامة. ويقول الجاهل والناظر لا تقرأ فيه. الله قال لا يكفي أو إذا تقرأ فيه ضغط قال ضغط. أما إذا كان من أجل محمد فقط لا يكفي الشرك، من يقبل القبر أو يقبل الجدران إلا بالمحبة، فهذا بدعة من وسائل الشرك. لكن إذا قصد بهذا قال ضغط منها وأنها ضغط لمن هذا صوابها أو قبلها، هذا مثل قول قال يا فلان بارك لي أو أعطيني بركة أو بارك لي ولدي أو كذا، يقال بفعل. ويقول الجائع والمعروف من قبل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء وأنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا اسم الله لما تقدم اذا ومضى على قبور يقول هذا اسم السلام عليكم دار المؤمنين او اهل الديار يوم يوصي كل هذا في عمله وسلم، وانا ان شاء الله بكم لاحقون ان شاء الله بركه الحروف لا بد من الموت، قال بعضهم يعني بقعه يرحم الله المستقدمين منا ومستقدمين، هذا محفوظ الروايه اما جاء منكم هذه روايه الالسنه وفي بعض الكتب، ولكن ما وجدنا لها اصلا الروايات منكم رواية الله مستقبلين منا ومستأخرين، لأن المستشير واحد منا إلا من أولين وآخرين. يرحم الله المستقبلين والمستأخرين، يسأل الله لنا ولكم العافية، لأن العافية هي أعظم طلب وأعظمها وأكملها العافية من النار وصول بالجنة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم أهلنا ويهم أن يخيروا بين تأديبه وتنفيذه في كلام الحي وابتداءه سنة ويخيروا بين تأديبه وتنفيذه في كلام الحي وابتداءه سنة ووجهه واجب ولو سلم على إنسان ثم لقي ثاني. هذا هو يتعلق بأحكام السنة ما ينبغي لا يهود أن يتخذ الأرجح أن أنتم نبع بعض أن يستثنيها، ولكن ما أعرف أن يستثنى وأقرب أنهم شرعها من يقرر النبي فقير فقير كل ما يصلي في نفسه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أمس يثنين في حين صلاه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حجه السواليف عنده في العلم لا العلم اذا كان ما يضره ما يضره نوم عن الفجر لا نعم الله عليه وسلم. قول مثلا الزيارة من البركة في زيارة أحد الإخوان أو حلت البركة أو غيره. نعم مثل ما قال زيد أول بركة على مكة. نعم ونسيد الحفين لما نزل هاي الكريم من كتاب عائشة. نعم قال ما هي دي أول بركة في نعم. آلة نعم نعم بعض الناس مبارك يا كان صحيح لكن كان صحيح مكتب ممكن بعض الزاد تكون من بركة ممكن كان صادق نعم يوم اللي كان صادق. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وجه فرق صحيح مسلم أن امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ومهديها لأمها الجارية جلك وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث وصار نصفها فرا ونصفها ربا وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث فأخذت الجارية في أمتها فرا وردا من جعله أمه بالفيل معتقة الأم وبالفيل أربعة وباقي واحد عصيب كيف ما كان معتق ذكر أو ابن معتق أو أم معتقة أو أخ معتق أو ابن عم معتق لكن باقي كان كانت بنت معجب هل تتريد بنت حصر بنت بنت بنت مع البنت يعني مع الأم والبنتين بنت معجب نعم بطريق وما تعصب بذكور مهنا حد مهنا بنت معجب بد عليك هل أم والبنتين ورد على الأمور البنتين؟ نعم نعم نعم نعم نعم فليس من المساء قرر عصر إلا التي نعم يعني ما اعترف اللي يعترف أبو حنان نعم ما لكن لا بنته ولا أخفر ولا أم المعتر ولا جدته نعم نعم ليس عصر حنان اللي بعده نعم يا هلك هذا أم وأختي شقيقة وأختي لأب ابن معتق وأخي معتق ثلاثة نعم وأختي لأب وأختي لأب لها كلف بدي واحد واخي معتق مقدم مثل النسب جاهز بلوة مقدم هذا جاهز بلوة ولكن النسب لأنه مصبه النسب فإن كان أخي معتق هو ابن عم معتق مقدم على ابن عم هذا يا يا جنبك تعرف من هل فاهم؟ أربع بنات وجدة أم وعم معتق وابن عم معتق نعم وفي جدة وبنات الأربع أربعة وباقي واحد معك عم المعتق وابن عم المعتق لأنها قرب بس فإن كان عم معتق شقيق وعم معتق لأب لأنها قوى فإن كان عن معتق هو معتق معتق لأن أقرب ونصيبه من ذات المقدمة. نعم بعدك لا صلاة ما يجب العصبة ما كتب العصبة خالص لا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عائشه رضي الله عنها انها قالت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردنا ان يبعثنا عثمان بن عفان الى ابي بكر رضي الله عنه فيسالنه ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة له إن ذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نورا ما تركناه فهو صدقة. حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجر حدثنا عليه ما نقلنا عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق فسأله ميراثها عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عفى الله عليه من مدينة وكذلك وما بقي من سند خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نورا ما تركنا صدقة إنما يقتل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال ما أجرت فلم تكلمه حتى تنسيت وعادت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفن زوجها من أبي طالب إليه ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها أبي وكان يعني إلى الناس لك الحياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايعتي ثلاث شهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد فأغنية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما أتاهم أن يفعلوا بي إني والله لا أتينهم صدق عليهم أبو بكر فتس يد علي بن أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما آتاك الله ولم ننفق عليك خيرا ساق الله إليك ولكنك استرددت علينا بالأرض وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكلم أبا بكر حتى صارت عنا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال ويلي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا إلي أن أصل من قرابتي وأن الذي تجرى بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك وأغرنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعه فيها إلا ثلاثة فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر وصلى على المنبر فتشهد وذكر شان علي وتقلبه وتقلبا وعن البيعة فعذره بيد اعتذر اليه ثم استوفى وتشهد ابن ابي طالب فعظم حق ابي بكر وانه لم يحمل على الذي صنع نفاسه على ابي بكر ولا انكار للذي فضله الله به ولكن اعطينا نرى لنا في الامر نصيبا فاسترد علينا به فوجدنا في انفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصب فكان المسلمون إلى علم قريبا حين راجع الأمر المعروف. وقد ذكر جمع العلم كحافظ ابن كثير وجماعة أنه قد بايع مع الناس ثم حصلت الوحشة بسبب ما وجد وقعت نفسه فاطمة من عدم إعطائها إرثها من أبيها أو في النصف ولزوجات الثمن ولعمي ولعمي العباس الباقي من ثمانية، لكن الصديق أشار إليه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لا نورث ما تركنا صدق، وسمعه معه ذم غفير، سمعه عثمان وسمعه عمر وسمعه علي وسمعه عبد الرحمن العوف وسمعه ابن وقاص والعهد والزبير والعباس نفسه، فليس مفردا لهذا، وصاره معه ذم غفير وهو من الاخبار المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الصوم مع الصديق، صار من خالفه فقد اخطا عليه فاطمه، وان كانت بنت رسول الله فقد اخطا في هذا وغلطت رضي الله عنها، كان الواجب عليها ان تخضع للحق وان تقبل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، ولكنها لبس عليها بعض الناس وظنت ان لها حقا في الارث، ولهذا حصل منها ما حصل من الهجران النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصديق حتى توفي رضي الله عنها ورحمها وعفى عنها. المقصود ان الصواب مع الصديق، ليس معها ولا مع غيرها من وافقها، بل الصواب مع الصديق بما اتى رضي الله عنه، وقد اعترف جميعا بما قاله الصديق، وان الرسول قال لا نورث ما تركناه او صدق، فكان الصديق يعطيهم من المال، يعطي ازواج النبي حاجتهم، ويعطي فاطمه كذلك، ويعطي اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم، ويقول قرابه النبي حب الى ناس من قرابتي ويقدمهم. ذكر العلماء في هذا ما معناه ان الرسل بعثوا للدعوه الى الله وارشاد الناس الى الخير والهدى والصلاح واخراجهم من الظلمات الى النور، فلو ورثوا لقال الناس انما قاموا بهذه الدعوه ليجمعوا الاموال لانفسهم حتى يعطوها قراباتهم، فطهرهم الله من هذا، وانهم ما جاءوا لجمع الاموال لا لانفسهم ولا لغيرهم، وانما جاءوا للدعوه لانقاذ الناس من الهلاك واسباب الهلاك، فلهذا كانت اموالهم تصرف في وجوه الخير في حياتهم وبعد وفاتهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق الاموال في حياته في وجوه الخير عليه الصلاه والسلام، وما بقي من ذلك من اموال بني النظير ومن المدينه والسدس اخبر النبي انه صدقه يقوم فيه الوالي بعده والذي امر بعده وينفقه كما كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الضيف والوجود وفي المصالح العامه وفي اهل الوالي حاجه الوالي وعائلته، وانفق ايضا منه على اهل النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه قرابته رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان السر في ذلك والله اعلم ليعلم الناس ان الرسل ما جاءوا للمال ولا جمع الاموال لانفسهم ولا لاولادهم وذرياتهم، انما جاءوا لامر عظيم ودعوه الناس الى الهدى والتوحيد والاخلاص وطاعه الله ورسوله واتباع الشريعه، ولم ياتوا للاموال، فلهذا صاروا لا يورثون المال. أليس الأصح أن علي لم يبايع؟ لأن عائشة هي أعلم بهذه المسألة، ثم أنه ليس شرط أن يبايع كل واحد من الأعيان. ذكر ذكر بحث هذا البداية، وذكر قال لي هناك يراني حسين الله أنه بايع سابقا، ثم جاءت واحدة ثم عاد البيع كما قالت عائشة رضي الله عنها. على كل تقدير البيعة المذكورة هنا ثابتة، أما البيعة الأولى مع الناس في محل الدور. قد يكون تأخر لأسباب يرى فاطمة ولجمع الشمل بأهل البيت. هذا إذا صح أنه لم يبايع أولا فهي إلا واكتفى بيعة أكثر، ولا شرط أن كل واحد يبايع، لكنه من الأعيان تخلفه يؤثر، ومن الأعيان تخلفه يستنكر، وأسبابه هما تقدم. نعم نعم نعم الله أعلم، مثل المشاورة والرأي في كل شيء من الأمور المهمة، ولكن تأخره وانسحب عن الحضور في الأيام بسبب فاطمة، فلهذا قد لا يحضر بعض المشاورات وبعض ما يبكي من أمر الجهاد وأمر القتال وأمر الردة، لعله يريد هذا المشاورة. نعم. إلا المال يعطيه ينفق عليه، ينفق عليه لأحوال صديقا، ينفق على أزواج النبي، والظاهر أنه كان يعطي فاطمة وعليا حاجتهم. نعم. حديث لا نورث رواه علي أيضا. نعم. نعم. علي العباس. رواه حديث. نعم. لما تحصل ما عندك أنشدك الله، أنشدك الله على العباس وعلي. هل سمعت النبي يقول ذلك؟ قال نعم. هو قال تقدم في رواية السلف.

وهذا مع أنه قول المعتزلة وقول القراء وقول الكرامية والجمهور الحنفية وقول أبي برد الأبهري المالكي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب الثولواني الخطاب المعروف الثولواني الكولداني من الحنابلة وذكر أبوه وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم أنه قول أكثر أهل العلم وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم وهو قول وفيه نصر بالسجد وسعد بالسجد الجاري من المحدثين وقد سمعت على أئمة في الآية قبل ورود السمع فقالت الحنابلة وكثير من الشافعية والحنابلة فيما على الإباحة مثل ابن كريم وابن إسحاق المرغول وأبي الحسن السمين وأبي إسحاق وابي الحسن التميمي وابو الخطاب وقال الطائفه كابي علي بن ابي هريره وابي حامد وقال ابي العلماء على الحظ مع ان خلقا يقولون ان القولان لا يصحان الا على ان العقل يحسن ويقبح فمن قال انه لا يعرف بالعقل هو حكم من صنع ان يصف قبل الشرع بشيء كما قال الاشعري وابو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل قوم أن سنة الثانية ناداه هل يوصف هل يوصف الله لأنه أوجب على نفسه وحرم عليها حال أن على الوجوب إلا إخباره بوقوعه ولا منال التحريم إلا إخباره بأن الوقوع بطل الطائفة من القول الثاني وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء وقال الطائفة بل هو أوجب على نفسه وحرم كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي حما أما حملنا موجب عليه أو محرم عليه فلا فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم إن سمع عنده أن يكون فاعلا لقبيح أو محرما لواجب ومن قال هو أوجب على نفسه أو حرم عليها بإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يخف بما التزم ولكنك هذا قول أهل السنة وحق أنه سبحانه حرم على نفسه أشياء وأوجب عليها أشياء وأوجب عليها فضلا منه وحرم على نفسه أشياء تنزلها منه عنها سبحانه وتعالى كما حضر يقول على نفسه وجعله بيننا مؤمن حرم سبحانه وتعالى نعم صواب انه ورع بالعقل ولكنك تلت مثلك امثالك تحكي الشيء بطريق من جزيلان وتقلل اهل السنه ما لم يقولوا فاستنبطت من قولهم لا يجب عليك ويصحبه شيء ما ادعيت عليهم ان يفعل ما هو قدم منك وأيضا فأهل السنة يقولون في إثبات القدر ويصرحون بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الهدى تفضل منه وأن القدر مما يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما تظن من واجب عليه ويحرم عليه ويحرم وأنتم تقولون إنه يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما تظنونه واجب عليه ويحرم عليه مثل ذلك فأوجبتم عليه أشياء وحرمت وحرمتم عليه أشياء وهو لم يجبها على نفسه ولا علم وجوبها عليه بشرع ولا عقل ثم تحكم عمن لم يجبها أنه يقول إن الله يقل بالواجب وهذا تلبيس